واخر يقول هل يعتبر خروج الصحابي الجليل الحسين بن علي على علي بن ابي طالب على الدوله الامويه خروجا شرعيا؟ عند اهل العلم ليس خروجا شرعيا لكنه غلط بسبب بعض الناس الذين اشاروا عليه من الشيعه في العراق اشاروا عليكم فخذلوه ولكنه رجع رضي الله عن ذلك وطلب من امير العراق ان يتركه يرجع الى مكه او الى يذهب الى يزيد او الى ثغر من الثغور فابى عليه امير العراق واخطا امير العراق وغلط وظلم فجرى ما جرى من الفتنه نسأل الله السلامة. نعم. هل كان ليزيد بن معاوية يد في قتله وهل يجوز سب يزيد بن معاوية ورميه بالفتن؟ المشهور أنه لا يد له في قتله وإنما هو من اجتهاد أمير العراق عبيد الله بن زياد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.